الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومه. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في كتاب المغازي في الباب 81: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. أولا، الحجر هو حجر ديار ثمود، وقيل أنه يسمى الحجر لأنه يعني فيه وادي جبال السرات تفصل عن هضبة نجد بهذا، فهي مدائن صالح أو ديار ثمود التي تنزلها قبيلة ثمود، وهي قبيلة عربية قديمة أهلكها الله تبارك وتعالى بعد أن كذبوا يعني نبيهم صالح عليه السلام. والنبي نزل الحجر وهو في ذهابه إلى تبوك، هي مدائن صالح، الطريق طريق أدمار من المدينة إلى يعني تبوك يمر بالحجر. لا، الحجر منطقة يعني هذه المنطقة تسمى الحجر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع السير حتى أجاز الوادي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا، لما مر بالحجر ما نزل النبي فيه صلى الله عليه وسلم، فمر به سريعا وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ومساكنهم أرضهم، وبقي من آثار يعني قوم صالح إلى يومنا، بقيت كثير من بيوتهم المحفورة في الصخر، وقد كانوا مهرة يحفرون بيوتهم في الجبال كما ذكر الله تبارك وتعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوه الجو بالشق، يعني شقوا بيوتهم في الصخور. ومن أعجب العجب أن يبنوا هذه البيوت الواسعة التي ما زالت ردهاتها لحد الآن في وسط الصخر، يعني أي نوع من يعني المثاقيب والهذا التي عملت في الصخر على هذا النحو، ويبنون منه بناء نفس البناء، و يعني النقش، نقش المداخل والنقش الداخلي أمر عجيب. ما زالت باقي يعني بيوتهم للآن كما قال تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة لا يسقى منها، وقصر مشيد مشيد باقي، هذا من آثارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر، قال إنه مر سريعا وقال: لا تدخلوا مساكن القوم الذين ظلموا أنفسهم، أو اللي ظلموا أنفسهم بكفرهم وشركهم وقتلهم، يعني الناقة وعدوانهم على يعني هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وحذرهم نبيهم. قال: ولا تمسوها بسوء فيأخذ لكم عذاب قريب. وخلف عقروه. وقال تبارك وتعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني هدم عليهم بيوتهم فسوى يعني بيوتهم بالأرض. فالله فالنبي يقول: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، يعني إذا دخلوا يعني مستأنسين لهم أو فرحين بيت أو معظمين لما كانوا من شأنهم، قال: أن يصيبكم ما أصابهم، يعني أن يعذبكم الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا ما أخذ العبرة في هذه فقد يعرض نفسه لعقوبة الرب تبارك وتعالى. قال: إلا أن تكونوا باكين، يعني أن تدخلوا وأنتم باكين يعني خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى أن يصيبكم ما أصابه. ثم قنع رأسه، ومعنى قنعه يعني لف عمامته على وجهه ورأسه مثل القناع يعني، وانطلق سريعا صلوات الله وسلامه عليه، وأسرع السير حتى جاوز الوادي. وأمر أصحابه بعد أن جاوز الوادي خلهم لا تستقوا يعني إلا من بئر الناقة فقط، وأما الآبار الأخرى التي في ديارهم نحن يسلم حتى أنهم كانوا قد استقوا منها وعجنوا بها، فأمرهم النبي أن هذا العجين يعني يطعموه للإبل ولا يأكلونه. بئر الناقة معروف شيخ؟ أي الناقة معروف. معروف. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. وقول النبي عن هؤلاء المعذبين يدل على أنهم يعني في العذاب، لأن وصفهم بأنهم معذبين ما قال الذين عذبوا، ولكن قوله المعذبين بهذا الوصف يدل على أن هذا العذاب مستمر، وهذا حقيقة في كل من يعذبهم الله تبارك وتعالى فإنهم يستمرون في العذاب إلى يوم القيامة عياذا بالله، كما قال الله في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في قوم يعني نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. حدثنا يحيى بن البكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كما الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في المسح على الخفين موضوعه، ولكن البخاري أتى به هنا لذكره أن هذه الحادثة كانت في غزوة تبوك. المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول كان يخدم النبي، فذهب النبي يقول ذهب إلى بعض حاجته ولما رجع قمت أسكب عليه الماء يعني ليوضعه، هو في دليل على جواز يعني أن يساعد يعني الغير في الوضوء. قال لا أعلمه إلا أن قال في غزوة تبوك، وهذا يدل على أن يعني المسح على الخفين متأخر في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة، وكلم الجبة رومية وضيقة الكمين، ليست على عكس العرب في ثيابهم تكون واسعة فكانت ضيقة، فجاء يخرج كمه ليغسل يده ما استطاع، فعند ذلك سلت يده من الكم كله وأخرجه من تحت يعني ذيل الجبة فغسل يديه صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه، يعني أخرج يده كلها من كم الجبة وغسله ولم يشمر، لأنه لما جاء يشمر كان الكم ضيق فما يحسر عن إلى المرفقين. قال ثم مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الآتي من قبل طريق تبوك إلى المدينة يمر على أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يقول الصحابي لما أشرفنا هو أبو حميد يقول لما أشرفنا على يعني المدينة ومعنى أشرفنا عليها أصبحنا في مكان يعني نراها قريبة، فقال النبي هذه طابة، سمى المدينة بطابة أي أنها طيبة يعني طيبة في سكنة بلدة مباركة، قال هذه طابة ثم قال هذا أحد. أول ما يظهر للرأي وهو جاي من طريق تبوك يظهر له أحد من المدينة، فقال جبل يحبنا ونحب. فنسب الحب للجبل وكذلك الحب لهم، وهذا يدل على أن الجمادات لها إدراكات، الجمادات لها إدراكات ولها أحاسيس، فهي تحب أهل الإيمان وبالتالي تبغض أهل الكفر، كما قال تبارك وتعالى في قوم فرعون: ثم بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فكأن فهم من هذا أن الأرض تبكي على الطيبين عند ذهابهم وتفرح بذهاب يعني من عليها من الفجرة والكفر. فقال النبي في أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحب، محبة حقيقية وليس مجرد تخيل كما يقول بعضهم في هذا الحديث، لأن النبي أراد أن يقول هذا الكلام حتى لا يتشائم المسلمون من جبل أحد، لأنه حصلت هزيمة للمسلمين بجواره فيكون هذا يعني قد يلعن المكان ويسب. فقال النبي هذا من هذا الباب، هذا طبعا هذا يعني تدليس وتضليل، بل هذا حقيقة. يعني بعض يعني هذه الجمالات لها إدراكات و قد يعني عشرات النصوص تبين هذا، كالجذع الذي حن إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا وتسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم. فالنبي ذكر أحد وقال هذا يعني أحد جبل يحبنا ونحب. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العود. هذا حديث عظيم، وهو يبين أن المؤمن يبلغ بالنية مبلغ الفعل، وأنه بنية. يقول يعني أنس رضي الله تعالى عنه: نحن لما رجعنا من غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما، جمع قوم، والقوم الجماعة. قال: ما سرتم مسيرا، يعني في طريق طويل، قد سار المسلمون مسير طويل من يعني المدينة إلى تبوك، وفي هذا المسير قطعوا فيافي ومفاوز وأودية وصعدوا جبال، وكل هذا مكتوب لهم، يعني حسابه لهم عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فهذه يعني الله كتب لهم كل هذه الأعمال، نفقة أنفقوها، شيء قطعوه، عملوا شيء غاب الكفار، كل عملهم في الجهاد هذا كله مكتوب لهم عند الله تبارك وتعالى. فقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معهم. ومعنى كانوا معهم هنا بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شركوهم في الأجر، أنهم أخذوا أجر يعني مشارك لهؤلاء في الأجر. فقالوا: يا رسول الله، يعني بيته. قالوا له: يعني وهم بالمدينة؟ يعني وهم بالمدينة ويشركون في الأجر في كل هذه يعني بيت. فقال النبي: وهم بالمدينة. حبسهم العود، أنه شاقوا وأرادوا ونووا وعزموا، لكن العذر حبسهم، والله تبارك وتعالى عذرهم، كما قال تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجر ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء معذورون في أنهم لم يخرجوا، لأنه لم يكن ثمت يعني ظهر ولا نفقة يستطيعون أن ينفقوه. ويبدو والله تعالى أعلم أنهم يأخذون الأجر كاملا بعكس من نوى الشيء ولكنه لم يفعل، فإنه يأخذ أجرا واحدا ومن فعله أخذ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن إذا كان يريده وحبسه عذر فإنه يأخذ أجره كامل، يأخذ أجره كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعني ينقطع عن العمل في المرض والسفر، فإن الله يكتب له ما كان يصنعه من عمل يعني صحيحا مقيما. وهذا لأنه عذر، لأن المرض أقعده عن هذا العمل الذي كان يعمله مثلا من قيام ليل أو من غيره، أو وكذلك السفر، فإذا قطعه عن هذا فيأخذ أجره كامل، يكتب له ما كان يفعله عندما كان صحيحا مقيما. فهؤلاء كذلك يؤخذ أجرهم كامل لأنهم أرادوا هذا وعملوه، ولكن العذر منعهم. أما في حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، هذا المختار مش الذي له عذر، يعني الذي اختار عن علي نوى أن يتصدق بدينار ثم يعني كسل عنه وما فعله فيأخذ أجر، يأخذ أجر هذا كان صادق في نيته الأولى وإن كان توقف عنه، لكن يأخذ الأجر فيها. أما الذي منعه العذر فإنه يأخذ يعني ثواب الحسنة كاملة. تطلع من المنكر أحد حافظ لها فيه ودك تعطيها ما وتمشي. إذا نوى يعني نوى أن يعطي ولكن منعه يعني مثلا نسي أو كاو بيسا لا إذا لك الأجر لا الأجر على كل حال إذا صدق الإنسان حتى ولو كان المتصدق عليه ليس أهلا للصدقة فإنه أجره ثابت عند الله سبحانه وتعالى. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفى عن الله بكلمة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال لقد نفى عن الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت ألحق لأصحاب الجمل فأقاتل معه. نعم. طيب الباب 83 في الحديث. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. حدثنا إسحاق وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بعث، يعني هذا كان في سنة الوفود سنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي بعد فتح مكة يرسل يعني إلى من هم خرجت، لأن بعد فتح مكة العرب كلها دنت الإسلام، فالنبي وجه دعوته بعد ذلك إلى خارج الجزيرة، فأرسل إلى كسرى وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى المقوقس، أرسل لهم كلهم يدعوهم للإسلام. بعد الحديبية الرسول يعني كان فيه وفود وجاء بعد فتح مكة كذلك وفود. طبعا بالنسبة لهرقل اللي كان بعد الحديبية قبل فتح مكة، فأرسل من جملة ما أرسل إلى كسرى، وكانت كتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفع إلى عظيم البحرين، وذلك أن البحرين كانت تابعة يعني إلى كسرى، يعني جزء من مملكتهم، وكذلك كانوا على دينهم، كانوا على المجوسية، كانوا مجوس، فدفعه إلى عظيم كعميل لهم وإن كانوا من العرب إلى يعني كسرى، فلما دفعه إلى كسرى يعني لما قرأه غطاف وأخذ الكتاب مزقه، فالنبي دعا عليه أن يمزق ملكه وقد كان، فإنه بعد ذلك لم تقم لهم قائمة، مزق الله ملكهم وذهبت الكسروية يعني إلى النهاية، وقال النبي إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد. طبعا هذا يعني هذه تصرف يعني كسرى بغير تصرف رقل بكاء وبحنكة، سأل عن قوم هذا الرجل وأتى بأبي سفيان وقعد يسألهم وكذا وكذا حتى عرف الحقيقة في أمر رزق. أما كسرى فإنه مزق، فهو أرسل رجلين يعني أرسل إلى عميله كذلك في اليمن ليؤتوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجلين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كشرطة يعني شرطة يأخذوه، وقال لهم يعني إن ربي قد قتل ربك. فكان هذا قام عليه ابنه يعني شراويه، قام على أبيه قتله. فذلك أن أبوه هذا اللي هو كسرى اللي هو كان اسمه أظن يزدجل، فكان تبع فلسفة ماني أحد الفلاسفة الفرس، وكان يدعو إلى اشتراكية الشيوعية بين الناس، أنه ما في إنسان لا يحوز مسكن ولا مال ولا امرأة. أنا يقول هذا سبب القتال بين الناس هو هذا، حيازة المساكن والأموال والنساء، فجعلها مشاع، فلا يجوز للرجل أن يكون له امرأة خاصة ولا مال خاص ولا مسكن خاص. فهذه الدعوة ناسبت اللصوص والحرامية والسرقة، خلاص دخلوا كل البيوت، ما يقدر أحد يقدر يمنع واحد من بيتي أن يدخل عنده، وأخذوا على كل النساء وكذلك استباحوا كل الأموال. وللأسف أن كسرى اعترف هذا المبدأ، وجاء نفس ماني قال لكسرى أدخل على امرأتك، وباح له أن يدخل على امرأته. فالذي منع هذه اللي راحم زوجته ابن شراويه، يقول قبلت رجله، يقول يعني المنتن يقول على حتى يترك أمي، ثم إن هذا قام على أبوه قتل أباه اللي هو بيته. فهذا كسر الذي كان يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك بعده قتل وملكت أخته بعده. فلما ملكت أخته قال بعد ذلك لم يفلح قوم ولوا أمرهم راه. هذا كان تصرف كسرى الذي مزق كتاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه يقول أن الله نفعني بكلمة سمعتها يعني من النبي صلوات الله وسلامه، يقول كدت أن ألحق بأصحاب الجمل. أصحاب الجمل هم الجيش الذي خرج وكان على رأسه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وكان معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وخرجوا للإصلاح، ولكن وقعت نشبت الحرب على ذلك بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وصار فيها ما صار من قتل عظيم ومقتل عظيم. فيقول أنا يقول ما خرجت في هذه، يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وكان يعني بهذا أن القوم اللي هم الذين خرجوا يعني وانكروا يعني الصحابة طلحة بن عبيد الله كانوا أيضا يعني كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أمر فيهم ورأي فيهم، وهم خرجوها للإصلاح، لكن يقول منا خرجت يعني أم المؤمنين وكانوا يرجعون إليها، فكأنه تولية لها على هذه الشؤون. يقول أنا رجعت، يقول رجعت لأني قلت ما قوم يعني يجعلون أمرهم إلى امرأة لن يعني يفلح، قال أن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. طبعا الجيش هذا يعني هزم في المعركة. أولا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تمنت أن ترجع لما نبحها كلاب الحوأب، وذكرت كلام الرسول قال أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فلما جام كلاب نبحوها وهي في الليل فقالت أي ماء هذا، فقالوا ماء الحوأب، فقالت إني راجعة. فيعني كلمها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يعني خارج الإصلاح لو رجعت الآن يعني يفسد أمر القوم وكذا، فصارت معه. ولما ذهبوا لهناك كذلك وصفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني كلم الزبير وقال له تذكر كذا وكذا وكذا، ذكر وخرج من المعركة. ثم لما نشبت المعركة يعني صار فيها قتل، ولكن يعني بعد ذلك يعني هزم هذا الجيش وأرجع لابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم المؤمنين مع مجموعة وأرجعهم رجعت إلى المدينة. فشاهد أن أبو بكر رضي الله تعالى يقول الله نفعني يعني بهذا الحديث ولم أخرج مع القوم الذين خرجوا يعني في حرب الجدل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة مع الصبيان. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب أذكر يقول أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. هذا السائب بن يزيد من صغار الصحابة يقول أذكر إني كنت خرجت مع الغلمان. الغلمان هما يعني الشباب المميزين الصغار الذين لم يبلغوا حد الحلم. يقول نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد يعني بالجيش مع من غزوة تبوك، وكان المكان الذي يعني يخرجون فيه للتلقي من جهة ثنية الوداع. ثنية الوداع ثنية في عند جبل سلة، وهذه يخرج لها يعني لاستقبال من يأتي، وهي التي قيل كذلك أن يعني المسلمين خرجوا لاستقبال الرسول عندها عندما جاء المدينة، لكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي جاء من مكة من شمال يعني من جهة الغرب غرب المدينة وليس من شمالها، ونزل في قباء ولم ينزل منهم. وإما ثنية الوداع من يذهب إلى جهة الشام، يعني الذي يكون ذاهب الشام أو جاي من الشام. فالكلام أن الصحابة والنساء والأولاد خرجوا لاستقبال النبي عند ثنية الوداع عند مجيئه من مكة ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح المثبت، وإنما يعني نزل النبي يعني بفريقهم إلى قباء، وإنما استقبال هذا إنما هذا كان استقبالهم عندما أتى الجيش وجهة الشام فكانوا يستقبلوا. فالسائب يقول أنا أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنية الوداع مقيمه صلى الله عليه وسلم من تبوك. الباب 84 باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ذكر من البخاري هذا الباب في آخر غزوات النبي، وكانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وذكر حجة الوداع، وبعد ذكر بعد ذلك يعني غزوة تبوك، وإن كانت غزوة تبوك طبعا قبل حجة الوداع. ثم ذكر بعد ذلك في هذا الباب وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. صدر الباب بقول الله لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. هذه أم الفضل بنت الحارث تقول إن آخر يعني سورة سمعتها من وسلم وهو يصلي بالمغرب وصلى بالمرسلات، والمرسلات عرفة، يقول بعد ذلك يعني ما صلى النبي بعدها حتى قبضه الله. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا حديث ابن عباس أن عمر كان يدنيه في خلافته، كان يجعله مع يعني أهل شورى، وهو بالنسبة إلى الآخرين الذين كانت كلهم عمر كبار المهاجرين تعتبر مثل أبنائهم، يعني ابن عباس يعتبر مثل ابن أولادهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يعني إنك تدخل ابن عباس وإن لنا أبناء مثله، يعني أدخل أولادنا كمان يعني في هذه، يعني لما تخصه من حيث سن كل هذا يعني الشاب الوحيد مع الباقين كلهم يعني كبار المهاجرين كانوا هم يعني محل وقراء القرآن هم محل يعني شورى عمر. فقال له أولا إنه من حيث تعالى، يعني أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من آل بيت النبي فيجب أن يكرم لقرارته يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له هذا أول شيء. وبعدين أراد أن يعلمهم أنه أهل لأن يجلس هذا عن شفه، فذا يقول لابن عباس لعان يوما وقال للحاضرين، قال لهم ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح عليه مكة أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه. إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يكون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال له ما تقول يا ابن عباس؟ فقال لا أقول كما يقوله، ليس يعني هذا السورة لم تنزل لهذا، وإنما نزلت قال يا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه السورة نزلت لتخبر النبي أنه قد دنا أجل، لأن هذا هو يعني دلالة السورة ومفهوم دلتها أو فحوى الخطاب، فإن فحوى الخطاب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد تمت رسالة سهلة وانتهت المهمة، فإذا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لأن استعد للرحيل استعد للرحيل فقد دنا أجل. فقال هذا أجل رسول الله. فقال له لا أعلم منها إلا ما فعل، لا أعلم من هذه السورة إلا ما فعل. وهذا من فقه ابن عباس الذي يعني علمه الله تبارك وتعالى التأويل ببركة في دعاء النبي حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذا التأويل الصحيح لهذا الخطاب، ظاهر الخطاب لكن له معنى لكن يدل على معنى وراء هذا الظاهر. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبة فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. كان النبي كان يقول لأم من عائشة وقال لها هذا في مرض موت الذي مات فيه، قال لها الألم يعني ألم في صدر النبي من ذلك الطعام الذي أكلته في خيبة، فما أن النبي يعني منها سنة سفر لم يأكلها لم يمضغها الشاة المسمومة التي قدمتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمت، فالنبي أخذ ذراع فنهس منه نهس، النهس اللي هو يعني وضع الأسنان فقط فيه دون أن ينهشه أن يأكله، ثم أخرجه وقال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، تكلم النبي انه مسلم. كم عن النبي ناس معه على المائده فجاء احد الصحابه اكل لقمه واحده فكانت منها على طول مات منها على طول. فالنبي يقول ما زال اثر هذا السم يعني اجد المه في الثلاث سنوات، السنه السابعه والنبي توفي السنه العاشره من هجرته صلى الله عليه وسلم، يقول فهذا اوان انقطاع ابهري، الابهر هذا اللي هو شريان القلب الشريان الأكبر في القلب، فقطع يعني قطع الأبهر وكان فيه وفاة النبي، ولذلك يعني يقولون أن النبي مات شهيدا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن هذه شهادة لأنه مات يعني من أثر هذا السم. فقال فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم صلى الله عليه وسلم. حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ففقت أنفث على رأسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها ويعني رحمتها. تقول بأن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كان إذا اشتكى لمرض، كان إذا مرض نفث على نفسه بمعوذات، يعني يعوذ نفسه فيقرأ المعوذات فلف العذر بالناس وينفث في يديه والنفث، هو إخراج الهواء الفم مع شيء من الريق ثم يمسح يعني رأسه وبدنه صلى الله عليه وسلم، فيعوذ نفسه بالمعوذات. وقال ما تعوذ المتعوذون يعني بأفضل من المعوذات. يقول لما مرض، تقول لما اشتكى وجعه الذي توفي فيه هذا المرض الشديد، فما كان النبي يعني يستطيع أن يرفع نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت يعني أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخذ بيد النبي بيد اليد وتقرأ فيها نفس الكلمات والمعوذات التي كان يفعلها، ثم تأخذ يديه صلى الله عليه وسلم وتمسح بها. بركة هذه يعني ما هي التي تفعل بيدها، وإنما تأخذ بيد النبي بس هي تقرأ فقط، هي تقرأ وتحمل يدين لأن النبي لا يستطيع حمل يديه، ثم بعدما يعني تقرأ ما كان يقرأه تقول وأمسح بيديه على يعني جسده، تقول رجاء يعني بركة يديه صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا إن شاء الله أن الحديث الآتي حديث طويل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.